ومن فضل هذه الايام ان الله اكمل بها الدين وأقسم بها من كان عليم فقال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه الأيام أقسم الله بها في كتابه والله لا يقسم إلا بعظيم فقد أقسم بالعظيم يا مخلوقات فأقسم بالسماء وأقسم بالأرض وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالنجوم وأقسم بالرياح وسبحانه أقسم بالعظيم من البلاد فأقسم بمكة قبل القرى وأقسم بالعظيم من الأرواح فأقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار والله سبحانه له الرياض في أن يقسم بلا يشاء أما أنت أن يقسم فليس لك حق أن تقسم إلا بالله وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بغير الله فقد كفر وكفر فلا تحلف بالذمة ولا تحلف برحمة اليمين ولا تحلف بالايمان الباطلة التي تذكر في هذه الايام كمن يحلف بالصلاة ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ومن فضل هذه الايام ان الله قرن بينها وبين العظيم من الاوقات فقال سبحانه والفجر وليال العشر وما ادراك ما الفجر انه هذا الوقت الذي تعود فيه الارواح الى الاجسام بعد النوم تعود فيه الارواح الى الاجسام بعد الموتة الصغرى الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في سنتها الفجر الوقت الذي تعود فيه الانهار الى الكون بعد الظلمه الفجر الوقت الذي تعود فيه الحركه الى الاجسام بعد سكون الفجر الذي هو فرق بين المؤمن والكافر فمن صلى الفجر فهو من المؤمنين ومن ضيع صلاة الفجر فهو من المنافقين الفجر الذي هو أفضل الأوقات في التنزل الإلهي حيث ينزل ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول من الملك يقول ربنا أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه قال الله سبحانه بالقسم بين هذه الليالي العشر وبين قدر الليل فقال سبحانه والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا سألت ما هو الشفع وما هو الوتر التي أقسم الله بها في سورة الفجر وقرنها بليالي العشر أقول لك حبيبي الله أن الوتر هو كل عدد فردي فهو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وهذه الليالي أقسم الله بها وقرنها بالوتر الله سبحانه الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن أي قبلي صلاة الوتر قبل أن تنام ويوم لو من أقل ركعة واحدة تقرأ فيها بسورة الإخلاص أوتروا يا أهل القرآن أما الشفع فهو العدد التوحيد الاثنين والأربعة والستة والثمان وهكذا وقد قرن الله سبحانه بين ليالي العشر وبين الشفع والوتر لأن هذه الأيام العشر من ذي الحجة فيها أعظم يوم الوتر ويوم عرفة يوم يرفع وهو يوم الاخر وهو افضل ايام العام كلها على الاطلاق. افضل يوم من ايام الدنيا هو يوم الاخر يوم العاشر من ذي الحجه. وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الذي قام الله به بين هذه الايام العشر وبين الليل. وما اشراك الليل اخطر الله بالليل في كتابه العظيم. وايضا ذكر الليل قبل النهار دائما في كل الايام التي تجمع بين الليل والنهار. وذكر ربنا الليل في كتابه 72 مره. وذكر النهار 57 مره. فالليل مفصل على النهار. والليل هو الوقت الذي يتنزل فيه الله الى السماء الدنيا وينادي كما تقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاعطيه، هل من داع فاستجيب له. الليل هو الوقت الذي تقوم فيه صلاه نافله اعظم من صلاه النهار وهي قيام الليل. هذا الوقت الذي ميز الله به عباده عن المستقيم، فقال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الاسحار ومن يستغفرون. قال سبحانه فادح العباده الذين يصلون بالليل تطوعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الليل الذي ميز الله به عباد الرحمن، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اسمع. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا يصبحون الليل في القيل والقال وكثرة السؤال والرؤية إلى الإيمان وسماع الأخبار والكلام فيما لا ينفع والكلام فيما يضر، ولكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يوارثون بين جباههم وأمساكهم، فقراءهم في الليل إما قياما يقرؤون القرآن وإما سجودا تسبحون الإله العدنان تسبحون الرب العظيم المنان سبحانه وتعالى. هذا الليل قام الله بينه وبين هذه العصر وذلك من فضل هذه الأيام. هذه الأيام أحبابي في الله أثمر الله لنا فيها الدين، فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. قال حمر من أحبار اليهود زهور الشرطات آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فزاده الله وما هذه الآية؟ قال قول ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وانظر لعلم عمر رضي الله عن عمر هل مروا؟ قال والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة وهو يوم عيد عندنا. هذا اليوم العظيم الذي أثمر الله لنا فيه الدين كان من هذه الأيام العظيم وهو يوم عرفة. من فضل هذه الأيام التي نحياها ولا نعرف مقدارها أمرها سبحانه وتعالى أتم للمسلمين بها النعمة وأتممت عليكم نعمتي وأتممت النعمة. قال الله في هذه الأيام أنزل سورة التوبة وحرم الحرم على غير المسلمين ومنح كل مسلم وكل كافر اقصر من قتل الله ارض الحرم ارض مكه المكرمه فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا ان المسلمون بلد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا منع الكفار المشركين ان يدخلوا الحرم وجعل هذا الحرم خاصا بعباده المؤمنين ومن تمام النعمه التي انعم الله بها علينا في هذه الايام انه وضع الاسلام على كل الاديان الباطله والاديان المحرفه فقال سبحانه في صوره الدوله ايضا قال سبحانه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله اظهر الاسلام على كل الاديان في هذه الايام عندما نزلت سوره التوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فارسل بها عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه وامره ان يقراها في الحج فقراها علي وحرم الله فيها على المسلمين والكفار ان يدخلوا الحرم وكذلك اظهر فيها الاسلام ومن تمام النعمه ان الاسلام في هذه الايام دخل فيه الناس اخوانا اذا جاء نصر الله والفتح وعندما سيدخلون في دين الله اخوانا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا واذا نظرت الى حجه الوداع تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه لا يزيد على المئة ألف مسلم حتى مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الولاء فدخل الناس في الجزيرة العربية في دين الله أفواجا ومن فضل هذه الأيام العشر التي أحياها أحبتي في الله ولا نعلم فضلها ولا نعلم قدرها ولا نتقرب الى الله فيها بالاعمال الصالحه كما ينبغي لوجه الله سبحانه انها افضل الايام يعمل فيها العمل الصالح والعمل الصالح في هذه الايام مضاعف الى اضعاف كثيره اكثر من اي ايام في العام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري عن ابن عباس قال رسول الله ما من ايام اسمع ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر يقصد عشر ذي الحجه فقال الصحابه يا رسول الله والجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله اذا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا الوحيد الذي يكون اجره مضاعف اكثر ممن عمل العمل الصالح في هذه الايام ويستدل العلماء من هذا الحديث ان من خرج ولاية في سبيل الله فترك ماله ورجع دون ان يقتل كان اجره اقل من الذي يعمل العمل الصالح في هذه الايام ومن خرج في سبيل الله يجاهد لتكون كلمه الله الدنيا فقتل ورجع ماله فالعمل الصالح في هذه الايام مضاعف اكثر من عمله الا من ظلم الشهاده يكون هذا الرجل عظيما احرم الى العمل الصالح في هذه الايام وكان انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمل الصالح في ايام العشر اليوم كالف يوم اي الحسنه في هذه الايام كأنك حدث من فينا الجوال. الصلاة كأنك الصلاة. الصدقة كأنك صدقة. والعمل الصالح في يوم عرفة بمئة ألف يوم. بعشرة آلاف يوم. العمل الصالح في يوم عرفة مضاعف عشرة آلاف عرفة. والعمل الصالح في أي يوم من أيام العرفة مضاعف ألف مرة. وكان الأوزاعي رجل عالم من أهل الحديث يقول: أخبرنا أن العمل الصالح في أيام عشر الحجة كبشرة في سبيل الله. يعني كرجل خرج يجاهد في سبيل الله فقدر غزوة في سبيل الله يجاهد فقط لها ولكن يغزو في سبيل الله ويقوم الليل ويصوم النهار. انظر إلى عبرة أجل هذا المجاهد يقاتل في النهار وهو صائم ويأتي الليل فيقوم يصلي بين يدي الله طوال الليل. من عمل عملا صالحا في هذه الايام كان اجره كمن غدا في سبيل الله وكان يصوم النهار ويقوم الليل. قال له العلم: الا رجل اختصه الله بالشهاده فهذا اعظم الاجور. بفضل هذه الايام احبتي بالله انها افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان. تجد كثيرا من الناس يعتبرون العشر الاواخر من رمضان وتجلت اجلهم كالنحل في العباده يقرؤون القران ويصومون النهار ويصلون القيام ويصلون التهجد ويتصدقون ويقبلون عن هذه الايام التي هي افضل من العشر الاواخر في شهر رمضان. قال ابن تيميه شيخ الاسلام: قال أما العشر الأواخر من رمضان اسمع فليلها أعظم من ليل العشر الأواخر من الحجة. وذلك لأن العشر الأواخر من رمضان لياليها فيها ليلة القدر وهي ليلة جعل الله تعالى فيها أعظم من العمل في الفطر كما في سورة القدر. أما النهار في عشر من الحجة فهو أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان لأن فيه يوم عرفة ويوم النحر. هذان اليومان الذين هم أعظم يومين في العالم على الإطلاق. أما يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم الله فيه النعمة ويحرق الله في يوم عرفة عبادا من النار أكثر من أي يوم في العام. قال النبي العلام صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يحرق الله فيه عبادا من النار في يوم عرفة. يوم عرفة أكثر يوم يحرق الله فيه أناسا من النار قد وجبت لهم النار ومن خرج من النار فهو من اهل الجنه. ويوم عرفه احبتي بالله دعاؤه خير دعاء احسن دعاء في كل ايام عام هو الدعاء يوم عرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي اسمع لهذا الدعاء. واجعله لك شعارا في هذه الايام عشر. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا افضل دعاء. واذا كان في يوم عرفه اجتمع افضل دعاء مع افضل الايام فكان الحج عظيما وعظما كما قال الاوزاعي: كدعاء في الف يوم خير يوم عرفه. احبائي في الله من فضل هذا اليوم يوم عرفه ان من صامه من غير الاستعجال اي انتم صمتم يوم عرفه فمن صامه هو يوم الاحد الخالد الهجري 1430. السنة الماضية تكون 1433، والسنة القادمة تكون 1433. والنبي يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. ومن رحمة الله وفضله ألا يغفر الذنوب الثلاثين ويترك ذنوب السنة التي أنت تقربت إليه بالعمل الصالح وهو صيام يوم عرفة. فصيام يوم عرفة يغفر لك الذنوب ثلاث سنوات. ومن فضل هذه الأيام عشر أن فيها أحرص أيام الدنيا وهو يوم النحر يوم العيد ويوم العيد أعظم أيام العام. وما نحن أعظم الأيام وأفضل الأيام الأيام في ذاتها ساعات ومقالات كيف لا أقل. فكل الأيام تغش في الجنب والأرض، ولكن معنى أن هذه الأيام أفضل الأيام أن من عمل فيها عملا صالحا ضاعف الله له فيها الأجر أكثر من جميع الأيام. يوم النحر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اسمع، خير أيام الدنيا يوم النحر، خير أيام الدنيا يوم النحر. وذلك لأن هذا اليوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، اجتمع في هذا اليوم عباد الله أعمال في الحجاج لا توجد في أي يوم من أيام الحج. ففي يوم العيد يوم العاشر من الحجة رمي دمرة في العقبة الكبرى، وفيه الحلق والتقصير، وفيه ذبح الهدي، وفيه طواف الإفاضة، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه المبيت لنا. هذا يوم عظيم اجتمعت فيه أكثر أعمال الحج. لذلك كان أفضل أيام الدنيا. وهو لغير الحج اجتمعت فيه صلاة العيد وتهنئة المسلمين بعضهم بعضا للعيد، تغفر الله منا ومنكم. وفيه ذبح المضاحي الذي يسنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى جمع لنا في هذه الأيام العظيمة كل العبادات القولية والفعلية والتعاطفية. أما الأعمال التي تنجح في هذه الأيام وهي أشهر رمضان، فأولا الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال في هذه الأيام. أن تحافظ على الصلاة في وقتها وهي في هذه الأيام وفي غيرها. ومن الأعمال التي تظهر في هذه الأيام الصوم لمن كان حاجة ولم يجد الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تيسر من الهدي. الهدي أن يتفضل الحج بأن يذبح الهدي في الحرم بكفراء الحرم. فاجتمعت فيه البركة مع أيضا الصيام، فمن تيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تسعة عشرة كاملة. ففي هذه الأيام تشرع الصلاة والصدقة، والصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في شهر رمضان. وأيضا الصيام وفيها تشرع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي هي شعار الحج، التي هي شعار التوحيد، التي تميز بين المسلم والكافر، أن يعلن المسلم التلبية والطاعة والعودة إلى الله، العودة بعد العودة، والتوبة بعد التوبة، والإنابة بعد الإنابة. لبيك اللهم لبيك. وفي هذه الأيام يأتي الحج إلى بيت الله الحرام وولدتك تغفر بها واذا انتهينا من المنازل يذكر فيها ذكر الله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم لا تهكم او اشد ذكرا هذا قليل من كثير من فضل هذه الايام العشر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فعظيم رساله واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واهله واخوانه احسن ابتلاء من الاعمال الصالحه في هذه الايام يجب ان تتعرض الى الله في هذه الايام بكل الاعمال الصالحه ومن افضل الاعمال كثره التكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل الصالح فيهم من هذه الايام العشر اسمع تكبروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير تكبروا في هذه الايام من التهليل قول لا اله الا الله والتحميد قول الحمد لله والتكبير قول الله اكبر والتهليل والتحميد والتكبير له صيغ مختلفه فمنها ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا ومنها ان تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ومنها ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا التكبير والتهليل والتحميد له نوعان نورا تسميه العلماء التكبير والتهليل المطلق ونورا اخر يسمى التهليل المطير اما عن المطلق فوصله من اول يوم من ايام الحجه حتى نهايه ايام التشريق اي من يوم واحد في الحجه الى اليوم الثالث عشر من ايام الحجه وهذا تكبير مطلق يجوز لك ان تكبر في اي وقت وفي اي مكان اما التكبير المميز هو بعد الصلوات المفروضه وهو يمنع لغير الحاج اي لنا نحن من بدر يوم عرفه اي من صلاه بدر يوم الاحد القادم حتى ثامن ايام التشريق اي اليوم الثالث عشر من ثامن شهر الحجه الى صلاه العصر يبدا من بدر يوم عرفه الى عصر يوم الثالث عشر من ايام التشريق بعد الصلاة المفروضة تكبر الله لأن يصير من التي تركناها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو لأن يصير بعد الصلوات المفروضة أما للحاج الذي يحج بين الله يبدأ التكبير عنده بعد أن يرمي الجمرة يوم العيد إلى أن ينتهي من أعمال الحج هذه الايام الفاضله من افضل الاعمال هي احبتي لله الصيام الصيام مشروع ومستحب استحبابا شديدا في هذه الايام التسع من ايام الحجه وهذا قول النووي يقول الصيام تسع من الحجه مستحب استحبابا شديدا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه عند رواه هنيدة بن ابي خالد عن زوجته النبي قالت احدى زوجاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وثلاثه ايام كل شهر والاستعانة بالاستعانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع على صيام هذه الايام التاسعه اذا لم يكن حاجا، واذا كان حاجا يصوم ثمانيه ايام ويفطر يوم عرفه ليكون اشد واجدد على الدعاء. ومن فضل هذه الايام وان الصيام مستحب فيها ان ابن عمر اكثر الصحابه اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الايام التسعه. هل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعه الله عن وجهه نار سبعين خريفا؟ فاذا صمت هذه الايام التسعه جعل الله بينك وبين النار 330 سنة لأنك كنت 9 أيام لله سبحانه في سبيل الله طوعا ليس طويلا. وكان هذا الأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مرني بعمل أتقرب به إلى الله، فقال له عليك بالصوم فإن الصوم لا عدل له، فإن الصوم لا مثل له. وقال الله سبحانه في حديث القدسي كل عمل لآدم له إلا الصوم، ففي رواية إلا الصيام فإنه لي وأنا أتي به. فالأجر في الصيام مضاعف أضعافا كثيرة، فإذا اجتمع أجر الصيام مع فضل هذه الأيام العشر كان الأجر لا يتخيله بشر. كان الأمر يا الله وأنا أجزي والله هو الذي يجزيك عن صيام هذه الأيام، فإذا لم تكن صمت من أول الشهر فلا تستطيع الفرصة. وبقي أمامك يوما يوم السبت ويوم الأحد ويوم عرفة، فكل هذه الأيام كل يوم يباح الله عن وجهك صار به 70 قريبا. ومنها من فضائل الاعمال الروحيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعه ولم يرحم فلا يقربن مصلانا. وقال انس بن مالك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفلين افتحين افضلين وتم وكفر عليهما. وقال ابن القيم لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحيه في المدينه. وقال ابن عمر عبد الله بن عمر قال نجس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينه يضحي كل عام، يخبر بمضحي ذنوبه بأكبر مصدر تسقط من الروحيه على الارض. يأتي يوم القيامة هذه الأضحية بأصلابها وأشعارها وعظامها وأوبانها في ميزان عهد يوم القيامة. الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أعمال هذه الأيام كما قلنا الصدقة، فالصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في رمضان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المرء في رزق صدقته يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تمكن صدقة الله. فمن صدقه يا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الثني في صغرها الثني أجر عند الله وأجر والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن أفضل الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا بين العمرة والعمرة بين العمرة إلى العمرة تنفيان البصر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء في الجنة. وقال رسول الله عليه وسلم من حج قبل يرقد ولم يرقد رجع بذنوبه كيوم ولدته ولدته ومن افضل الاعمال المحافظه على الصلوات التي يدور بالعبد يوم القيامه التي هي سبب لخروج الانسان يوم العرش يوم القيامه التي هي سبب لنجاه من النار وسبب لدخول الجنه وسبب لرؤيه وجه الله سبحانه وتعالى في الجنه فسيدعو عباد الله في هذه الايام القادمه بالاعمال الصالحه واعلموا ان هذه الاعمال يضاعف اضعافا كثيره في هذه الايام اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المبادرين في الخيرات اسال الله سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك بهذه الحق لا اله الا انت من لا يرجع السماوات والارض هذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ايها السماوات والارض صل على نبينا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الذين هم المنتظرين وفي كل وقت رحمه الله وجعلنا لازما مفهوما وتفرقا للتعبير ووقفا معصوما ولا تعبير ولا منا كبير ولا محروما اللهم اغفر لنا اجمعين ولا تكفينا من المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تبلغنا مصطفى الامن والامان والسلام والاسلام واجعلنا خيارنا ولا ترجع علينا شرارنا الى ولايتنا في منصات والتقى والسبع رضوان اللهم اجعل حقوق المؤمنين اللهم اجعل كلمتهم واحد مصدرهم واجعلهم ولاة المقتدين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين في الله